لاحظ الصلاة خلف أحد الشباب وهو يلبس البنطال وهو أيضا من أهل التحجب المقيت. الصلاة خلف المبتدعة، ماذا ننصح بعدم الصلاة خلفهم؟ كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه القيم من هذه السنة، فذكر أن الناس اختلفوا في الصلاة خلف المبتدع، وذكر أن منهم من يقول لا تجوز، ومنهم من يقول تجوز لكن بشرط أن تظهر أنك منكر على هذا المبتدع وأنك لا تقره على بدعته. وعلى كل فننصح بتنحيته إن كان لا يخشى من حدود الفتنة، فإن كان يخشى من حدود الفتنة فننصح أن تذهب إلى مسجد سنة أو تبني لك ولو باللبن ولو صندقة، أنت وإخوانك صندقة وتصلون فيها، وبعدها ماذا إذ الجو فيها معتدل لعلها أحسن البلاد اليمنية، حتى ولو صندقة ممكن تصلون والحمد لله فيها وتقيمون السنن، ولا تقام السنن إلا بالتميز وعدم الصلاة. أن تصلي في ناحية من المسجد باعتبار أن ذلك مبتدع، أو أن تصلي في بيتك فلا، فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فعرفنا من هذا إن استطعت أن تزحزح وأن يصلي سني بدون حدود فتنة فعلت، وإن لم تستطع فننصحك أن تذهب إلى مسجد سنة، فإن لم تجد مسجد سنة ننصحك أن تبني لك مسجدا ولو من اللبن، أو تصلح لك مسجدا من الزنق صندقة وتصلي فيه من أجل أن تعمل بالسنة وتقيم السنة. وفإن لم تستطع لذلك كله لا بأس، تصلي بعده والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.